وبعد ذلك جه واحد ادعاه ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي عملها ولا لا؟ يبقى هو اللي عملها. يبقى إذن الله خالق كل شيء كلام عليه دليله من الوجود ومن المعاندين للإله. هم بيعاندوا الإله في هذا ولا بيعاندوا الإله عشان الأحكام؟ بيعاندوا عشان الأحكام. هو عايزهم يريدون أن تنطلق نفوسهم في شهواتها والإيمان هيجي إيه يحدد. يبقوا مش عايزين دي بقى. ولذلك هم يطبق بالله كده اتحكم بيعبدوا الأصنام. نقول لهم هذا كلام غلط، لأن معنى العبادة معناها إيه؟ طاعة العابد لمين؟ للمعبود، أمرا ونهيا. ماذا قالت الأصنام لكم لتطيعوها؟ ما قالش. يبقى كلمة نعبدوها دي كلمة غلط لأن ملاش أوامر. نقول لك ولذلك أحببتم ألوهيتها، لأن ملهاش إيه؟ ملهاش مطالب تقف أمام شهوات إيه؟ أمام شهوات إيه؟ نفوسكم. فحين يقول الله خالق كل شيء ولم يوجد مدع ينقض هذه القضية، تبقى تثبت الحكم لمين؟ الحكم لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل حتى عند من كفر به. وإذا يمسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش هتلاقوا إلا إيه؟ إلا ربنا. ساعة ما المسألة تعلقت بكم ما افتكرتوش إلا من ربنا. قلت أمن يجيب المضطر إذا إيه؟ ولذلك إحنا قلنا زمان إن اللي يصيب مصيبة بالليل وبعدين ينادي، إن كان عنده ناس ينادي اللي وياه، يا واد تعالى يا واد مش عارف إيه، في البيت ينادي اللي في البيت، في الحارة ينادي اللي في الحارة. طب لحد ليه ده؟ ويقول يا إيه؟ يا هو يا هو، يعني ما فيش إلا أنت بقى، ما فيش إلا أنت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الأسوء. يبقى وهو على كل شيء وكيل ولا لا؟ نعم. يجي مثلا تزرع الزرعة وتقول ده الزرعة عال قوي ونضرة وحاجة كويسة قوي هتبشر بخير كبير، وبعدين وهي لسه في يجي لها جائحة تاخدها، وبعدين تقول الله منين؟ تقوم تلتفت جاي لك انت رزقك من عند خصومك، من عند أعدائك، من حيث لا ايه؟ من حيث لا يحتسب. يبقى والله على كل شيء وكيل صدقة ولا مش صدقة؟ يبقى صدقة. الله خالق كل شيء صدقة، وهو على كل شيء وكيل صدقة. وبعدين ما دام هو خالق كل شيء ووكيل، يبقى ايه؟ له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد ايه؟ مقاليد دي كلمة فارسية هي، لكنها دخلت العربية قبل مجيء القرآن، والقرآن فيه ألفاظ للغات أخرى. ولذلك لما يقول لك القرآن عربي تقول له لا ده فيه حبشي وفيه رومي وفيه فارسي وفيه مش عارف القسطاس والسجنجل والكل دي، تقول له لا هو عربي لأن القرآن جاء وهي دائرة على ألسنة العرب وبقت على لغتهم، انتهت المسألة. بحيث أن العربي إذا أطلقت، احنا دلوقتي لما نقول إيه مثلا جاكت مثلا، دخلت لغتنا، لما دخلت لغتنا بقت عربية ولا مش عربية؟ خلاص يبقى عربية. له مقاليد. ولسانك ايه؟ يقول لك دمع مقليد، المفرد بتاعه ايه؟ مقليد، او زي مفتاح كمقلاد، مقلاد زي مفتاح وجمعه ايه؟ مقاليد، زي ايه؟ زي مفاتيح. وفي لغة تانية مقاليد واقاليد، يبقى مفردها اقليد. كل دي يعني ايه؟ معناها ايه؟ التملك والتصرف والحفظ والصيانة. الله. يبقى دي قدرة الخلق من إيه؟ من عدم، إيجاد من عدم، خلاص، وإمداد من عدو، وقيومية ليظل كل شيء في مهمتها. قيومية، مش عمل القوانين وسابها تشتغل، لا هي قيوميته. الفلاسفة قالوا كده، قالوا ربنا خلق القوانين وساب القوانين تشتغل. نقول له شاب بقى الله ويمسك السماوات والأرض عن إيه؟ يعني هو لسه مسكها لحد دلوقتي. طب ولما كده إن أمسكها أحد من بعده؟ يمكنش. يبقى مثلا قيوم يعني يبقى عندنا خالق من عدم، وممد من عدو، وقيوم على الخلق، يبقى بدليل إن هو يدي إنسان حاجة وبعدين يسلمه منها على طول. لو كان مد قوانين كان لما يدينا حاجة تفضل معايا، يديني صحة تفضل معايا، نقول له بمرض، يديني عز يفضل وياي، لا أنا بنزل.

على انها ايه القبضة دي، وما تاخدش الطي زي الطي بتاعنا دي، خدها في اطار ايه ليس كمثله ايه ليس كمثله شيء. تقول لك وجود ولله وجود، او وجودك كوجودي، ولك بصر ولله بصر، انما بصرك كبصري، انا بصري موهوب يمكن ان يسلب ولا مش يسلب، انما هو ايه. نعم. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء. الارض هي اللي قبضته يوم القيامه، ام قال لك اصل الارض هتبدل غير الارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ليه تبدل؟ ليه؟ عشان ايه عملت ايه؟ قال لك لان ارض الدنيا وسماء الدنيا ارض اسباب، بنزرع فيها ونقلع وناكل ونشرب، لكن انت في الاخره مش هتزرع ولا ده، انت هتقول بالكون اللي انت عايزه يخطر على بالك تلاقيه. يبقى اذا هنا ارض اسباب وسماء اسباب، ينزل من ناحيتها المطر الشمس تنور لنا، وبرضه هتتنور الارض بايه؟ بنور ربها بدون شمس ولا ايه ولا قمر. نعم. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وبعدين قال سبحانه عشان ايه؟ ننزهه عن الايه، سبحانه وتعالى عما ايه عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، ثم الا ما ايه الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور، الصور اللي زي القرن ده كده، عشان ايه؟ ام قال لك عشان الكل ايه يموت، وبعدين يجي نفخه ثانيه عشان الكل ايه يصحى، لان الساحه تقوم وناس موجودين، فكيف يقال في حقهم بعث؟ ما دام هيقوموا كان يخليهم يعني هم بقى كده، وبعدين لا لازم الكل ايه، لان كل شيء ايه هالك الا كل نفس ذائقه الايه. قالوا حتى الموت، حتى الموت يموت وياتي به الله بكبش املح، لان في خلود بقى يقتلوا حتى جبريل حتى اسرافيل. ولذلك قالوا الا من شاء الله، وهم الموكلون بالنفخ. طب ما واحد هينفخ هو جبريل واسرافيل وميكائيل ها وعزرائيل، وبعدين يجي العزرائيل يقول له موت نفسك ويموت الموت، يؤتى بالكبش يمثل الموت كده ويموت الموت، وبعدين يبقى خلود بلا ايه بلا انتهاء، مش كده؟ نعم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ومن شاء الله ان لا يصعق مشيئه مؤقته، وبعدين يصعق بالايه في الاخر، والى لقاء اخر.